سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مع الدرس رقم 65 من شرح كتاب فقه السنة، وقد تكلمنا في الدروس الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى عن 7 صلوات. تكلمنا عن صلاة الوتر، وعن صلاة قيام الليل، وعن صلاة الضحى، وصلاة التسابيح، وصلاة الاستخارة، وعن صلاة الحاجة، وصلاة التوبة. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سنبدأ في صلاة جديدة رقم 8، وهي صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوف والخسوف. والمراد بالكسوف كسوف الشمس وخسوف القمر، عندما يذهب ضوء الشمس أو ضوء القمر أو بعضه، فقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي لله عز وجل لكي يرفع عنا سبحانه وتعالى هذا البلاء، لأنه مالك الكون ومدبره والقائم على كل شيء سبحانه وتعالى. يبقى صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف عندما تكون في كسوف الشمس أو خسوف إيه؟ أو خسوف القمر، للشمس أو القمر. وجماهير العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، ومنهم الأئمة 4 اتفقوا على أنها سنة مؤكدة، وذهب البعض إلى أنها واجبة، واستدلوا بالأوامر الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين ذهبوا إلى وجوبها قلة من العلماء، منهم بعض الأحناف، ورجحه الإمام ابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة في صحيحه أيضا، ومال إليه الإمام الشوكاني وتلميذه، ورجحه الشيخ الألباني في تمام المنة. لكن الأئمة 4 قالوا إن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة وليست واجبة، فاللي قال إن هي واجبة حمل الأمر على الوجوب، والذي قال إنها سنة صرف الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب والند. وصرفوا الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب بالأدلة السابقة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال للرجل الذي جاء ليسأل النبي ماذا فرض الله عليه من الصلوات، قال 5 صلوات إلا أن تطوع. فالجمهور الأئمة 4 استدلوا بالحديث ده وبغير من الأحاديث، وقالوا إن ما سوى الصلوات 5 فهي إيه؟ سنة وليست واجبة. واضح؟ فالرسول قال له 5 صلوات إلا أن تطوع، فالجمهور قالوا يبقى ما سوى الصلوات 5 إيه؟ سنة. بعض العلماء أثبتوا الوجوب لبعض الصلوات. المهم، وهي في حق مشروعة في حق الرجال والنساء، والأفضل أن تصلى في جماعة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو صليتها فردا فلا بأس، لكن الأفضل أنه إذا حدث كسوف للشمس أو خسوف للقمر، فإنه ينادى الصلاة جامعة. يعني ممكن ننادي مثلا في الميكروفون ونقول الصلاة جامعة، أو ننادي الناس بأي طريقة، لأن ملهاش لا أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إيه ولا إقامة زي صلاة العيد، لا أذان لها ولا إقامة. فأجاز بعض أهل العلم، وإن كان لم يرد، أجاز بعض أهل العلم أن نقول الصلاة جامعة، أو أي حد ينادي ويقول يا أخوان نحن هنصلي دلوقتي صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيها، يعني هو المستحب إنها تصلى جماعة، لكن ليست الجماعة إيه شرطا، يعني لو صلناها فرادة الصلاة صحيحة، وينادى لها الصلاة جامعة. طبعا جماعة جهرا، بعض العلماء قال بالسر وبعضهم قال بالجهر، والجهر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جهرا. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، الأئمة الثلاثة قالوا أو اتفقوا على كيفية، والإمام أبو حنيفة ذهب إلى كيفية أخرى وردت ببعض الأحاديث، لكن الأحاديث التي استدل بها الإمام أبو حنيفة أحاديث ضعيفة، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. إيه الأحاديث الصحيحة اللي وردت بها؟ صلي على الحبيب محمد، إن إحنا بنصليها ركعتين، الإمام بيكبر، خلي بالك سهلة خالص، الإمام بيكبر يقرأ الفاتحة وبعدين يقرأ قرآنا بعد الفاتحة، ويطول قوي على قد ما يقدر، لأن الأصل في صلاة الكسوف والخسوف إن الرسول صلاها من أول ما بدأت الظاهرة، يعني من أول ما بدأ الكسوف لغاية ما انتهى، يعني الكسوف قعد ربع ساعة صلى الربع ساعة، قعد نص ساعة بيصلي النص ساعة، قعد ساعتين بيصلي الساعتين. طب بيصلي الساعتين ازاي؟ بيطول في القراءة، بيطول في ايه؟ في القراءة. طب يجوز انها تبقى قصيرة؟ يجوز، وان كان خلاف الاولى، لان دي صلى لها ظروفها، يجوز ان نقصر فيه، ولكن الاولى ان نطيل، والمستحب ان نرتبط بوقت الكسوف والخسوف، فنبدأ به وننتهي معه، نبدأ بالصلاة مع في بدايته وننتهي من الصلاة في نهايته، ده الأفضل، مش فرض ولا واجب. بيقرأ الفاتحة ويقرأ قرآن وبعدين يركع ويطول في الركوع قريبا من القراءة، وبعدين يرفع، خلي بالك معاي، لأن الركعة فيها ركوعين اتنين، الركعة فيها يا أخوانا ركوعين اتنين وقراءتين اتنين، لها ركوعان، كل ركعة لها ركوعان ولها قراءتان عند الجمهور إلا أبا حنيفة رحمة الله عليه، وده اللي ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقرأ الفاتحة ويقرأ قرآن وبعدين يركع ركوع قريب من القراءة، وبعدين يرفع يقرأ الفاتحة تاني، وإن كان لم يرد، لا، وإن كان لم يرد قراءة الفاتحة مرة أخرى، إلا أن الرواة الذين رووا لم ينكروها، فدل ذلك على أنها مشروعة. يقرأ الفاتحة تاني ويقرأ قرآن تاني وبعدين يركع تاني ركوع تاني في الركعة الأولى، وبعدين يرفع سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، وبعدين ينزل للسجود يجيب سجدتين للركعة، ويقوم يجيب الركعة التانية، واللي عملوا في الأولى يعملوا إيه؟ يعملوا في التانية. طب هتقول لي طيب لما بيقوم يقرأ تاني في الركعة الأولى من الركوع بيقرأ الفاتحة تاني؟ يجوز أن نقرأ الفاتحة ويجوز أن نتركها، ولكنها لم تذكر على ألسنة الرواة. والركن كما قال بعض العلماء الركن في الركعة، خلي بالك معاي، طب افرض في هنا مسألة مهم، طب افرض الإمام قرأ الفاتحة وقرأ قرآن وبعدين ركع ورفع ونزل للسجود على طول، ما جابش الركوع الثاني والقراءة الثانية، الصلاة صحيحة، لأن الركن في الركعة هو القراءة الأولى والركوع الأول، أما القراءة الثانية والركوع الثاني فهو مستحب وليس ركنا في الركعة. واضح ولا مش واضح؟ الكلام واضح يا اخواني؟ ماشي. تبقى أقل منها شوي، تبقى أقل منها شوي. شوف معايا كده بس وصلي على الحبيب. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، ودي الصلاة الوحيدة من جملة الصلوات اللي بيصلى فيها في كل ركعة إيه؟ ركوعين. ما فيش أي صلاة من الصلوات في كل ركعة ركوعين غير في صلاة الكسوف والخسوف. واضح يا إخواني؟ فعن عائشة قالت صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم: خسفت الشمس في حياة النبي، فخرج رسول الله إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة. خلي بالك، لأن العلم بالدليل، العلم إيه؟ بالدليل مش بالآراء. فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، يعني الركوع مقرب للقراءة. وزي ما قلت لحضراتكم الأفضل إن الصلاة تبقى طويلة لأنها مربوطة بإيه؟ بظاهرة الكسوف والخسوف. تبدأ الصلاة ببدء الظاهرة وتنتهي الصلاة بانتهاء الظاهرة. فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، يعني القراءة الثانية أقل إيه؟ من القراءة الأولانية في الركعة الأولى. ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم سجد. يبقى كده خلص الركعة إيه؟ الركعة الأولى، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات. إزاي 4 ركعات و4 سجدات؟ ها؟ 4 ركعات إيه المراد بالركعات؟ الركوع، يعني 4 ركوعات، لأن في كل ركعة كم ركوع؟ ركوعين، يبقى 4 ركعات يعني 4 ركوعات، و4 سجدات لأن في كل ركعة سجدتين. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، خلي بالك، وانجلت الشمس قبل إيه؟ قبل أن ينصرف، يبقى تنه يصلي لغاية ما إيه؟ ما انجلت الشمس، تنه يصلي لغاية ما انجلت الشمس. فاللي يصليه يحاول ان هو يطول فيه، واللي تعبان واللي له ظروف وكبير السن يقعد. النية محلها القلب. انت في نيتك انك هتصلي صلاة الكسوف او صلاة الخسوف، بس في القلب انت يدوبك هتقول الله اكبر ليه تكبيرة الاحرام فقط، انما في قلبك انت بتحدد الصلاة في قلبك. وانجلت الشمس قبل ان ينصرف ثم قام فخطب الناس. يبقى في خطبة بعد ايه؟ بعد الصلاة. يبقى الخطبة بعد الصلاة زي صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة، وزي صلاة الاستسقاء الخطبة بعد الصلاة، وهكذا. مفيش الخطبة قبل الصلاة إلا في صلاة إيه؟ صلاة الجمعة. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما وأهله ثم قال. شوف الرسول قال إيه لما خطب صلى الله عليه وسلم؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، يعني علامتان على قدرته. انت بتعرف ربنا ازاي؟ بالأدلة. كيف عرفت الله؟ بالأدلة على وجوده. فالخلق دليل على ايه؟ على الخالق. فالشمس والقمر آيتان، اي علامتان على وجوده وتوحيده وقدرته، على وجوده ووحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى. فقال النبي لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن العرب كانوا لما يلاقوا الشمس، لما يجدوا الشمس كسفت أو الشمس خسف يقولوا إيه ده الموضوع ده حصل عشان فلان مات، فلان مات يعني لما مات سيدنا إبراهيم ابن النبي محمد. قال الناس إن الشمس قد خسفت لموت إبراهيم حزنا على إبراهيم، فيقول الشمس والقمر حصل لهم كده إيه؟ حزنا على موت فلان، حزنا على موت فلان، حزنا على موت فلان. وكان أيام زمان يقول لك القمر إيه؟ مخنوق صح؟ وياخدوا الحلل ويخبطوا للقمر والكلام ده كله يعني. فده كله جهل. كل اللي كان بيحصل عند العرب وعند الناس إنما هو جهل، إنما هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الرسول بيقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. الرسول بيقول فإذا رأيتموهما فافزعوا إيه؟ إلى الصلاة. لأن ربنا قادر إن هو يذهب ضوء الشمس فلا يأتي بها أبدا بعد ذلك، أو يذهب ضوء القمر فلا يأتي به بعد ذلك أبدا، ونظل في ظلمة دائمة، لأن القمر يسير بأمر الله والشمس تسير بأمر الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نفزع إلى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. ورويا أيضا عن ابن عباس قال، يبقى الحديث ده في البخاري ومسلم. الأحاديث التي استدل بها الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله على أنها صلاة عادية كبقية الصلوات أحاديث لا تقاوم هذه الأحاديث، فمذهب الجمهور أقوى إنها صلاة غير بقية الصلوات، لها إيه في كل ركعة إيه؟ ركوعان وقراءتان. يجوز للإمام، هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف؟ نعم يجوز للإمام إن لم يكن حافظا أن يقرأ من المصحف، لأن قراءته طويلة وقد ينسى، فلا بأس بذلك. وروى البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، يعني في الركعة الأولانية في القراءة الأولى جاب ما يقرب من سورة البقرة. يعني جاب ما يقرب من جزئين ونص أو جزئين في القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. يعني خلص صلاة وإيه واحد سؤال، واحد لحق مع الإمام ركعة يقوم يجيب الركعة التانية، لأن الرسول بيقول: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بص، في صلاة، في أي صلاة حتى لو صلاة الجنازة، وأدركت مع الإمام بعض التكبيرات، لما يسلم هات التكبيرات الباقية ليك. ولو انت في اي صلاة وبتصلي مع الامام وادركت معاه جزء، قم هات الجزء اللي باقي لك. ولما تبدأ مع الامام ابدأ، ان كان في صلاة جنازة ابدأ بالتكبيرة الاولى، حتى لو هو في التكبيرة الاخيرة التكبيرة هتبقى ليك انت الايه الاولى، اقرأ فيها الفاتحة، رتب انت. ولما تكون بتصلي رتب، انت لحقت الامام في الركعة الرابعة ولكن هي الأولى لك، صليها على إنها الأولى لك. واضح يا إخوانا ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأي صلاة بقى؟ لأنها صلاة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس، الرسول بيقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. هم كانوا بقى بجهلهم يقول لك ده حصل كده حزنا على موت فلان، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. يبقى بنلجأ إلى الله، وده بيعلمنا يا إخوان، بيعلمنا أن احنا لما نكون في شدة نلجأ إلى نعمل إيه؟ لما نكون في شدة نعمل إيه؟ نلجأ إلى الله. ده بيرد على الجماعة اللي لما يكونوا متضايقين يبعدوا عن ربنا. يعني تقابل واحد انقطع عن الصلاة تقول له: انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك: والله اصل اليومين دول عندي شوية مشاكل ومتضايق ومتقرف فانا ماليش نفس اصلي. نقول له: يا ابن الله يهديك، ده انت دلوقتي احوج للصلاة من اي وقت. انت بتقلب الآية. اصول الانسان لما تشتد عليه الأمور يلجأ إلى الملك. تقوم أنت لما تشتد عليك الأمور تبعد عن ربنا. ده المشركين العرب كانوا أوعى منك. المشركين العرب كانوا يلجؤون إلى الله في الضراء ويبتعدون عن الله إيه؟ في السراء. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفور. يعني العرب لما كانوا يتزنهم في البحر والسفينة هتغرق، يا رب يا رب يا رب، ولا يلجؤون إلا إلى الله. فلما ربنا يفك عنهم الكرب وينجيهم من البحر ومن الغرق، كانوا يروحوا يعبدوا هبل واللات والأصنام. إنما البعيد الخيبان لما يكون ربنا موسع عليه يصل، يعني بيعبد ربنا على حسب المصلحة، تدينا الديك خد وهات، ايه يا ابني الكلام ده ما ينفعش. طب ولما يشدد عليه يقول لك لا انا ما متضايق، طب ما متضايق قرب من ربنا، اكثر من الاستغفار زي ما الرسول بيقول من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولقد وقال تعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح. لما تكون عندك ضيق صدر تعمل ايه؟ تاخد لك واحد شيشة عشان يروق نفوخك؟ يقول لك بقى ايه الف لي واحده كده وعشان اعمل دماغ. يا عم هي ناقصه خراب، دماغك هيخرب. هو اللي انت بتاخده ده، اللي انت بتاخده من الهيروين والكوكايين والبنجو والمخدرات، هو ما بيظبطش دماغك والله، ده مدمر لك نفوخ، قتل خلايا المخ من جوه، خرب دماغك، خلاك بتهلوس، خلاك جهاز هنج من جوه، والهارد خرب. صح ولا انا غلطان؟ الهارد الرباني ده هو انت بتدمره وبتعتدي عليه. فانت لما تكون مهموم ومتضايق قول يا رب، قم اتوضى وصلي واستغفر وصلي على النبي. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. العلاج ايه يا رب لضيق الصدر؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. قال ابن عبد البر هذان الحديثان من اصح ما روي في هذا الباب. وقال ابن القيم السنه الصحيحه الصريحه المحكمه في صلاه الكسوف تكرار الركوع في كل ركعه لحديث عائشه وابن عباس وجابر وابي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وابي موسى الاشعري، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة. والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله من الذين لم يذكروا. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة. الإمام أبو حنيفة هو الوحيد اللي قال إن صلاة الكسوف على هيئة صلاة العيد والجمعة. لحديث النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نحو صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث قبيصة الهلالي أن النبي قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. رواه أحمد والنسائي، لكن العلماء ضاعفوا هذين الحديثين. يبقى استدلال الإمام أبو حنيفة ضعيف على إنها صلاة إيه؟ عادية زي صلاتنا. والراجح مذهب الجمهور في إن كل ركعة فيها يا إخواني ركوعان وقراءتان. وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، بس قراءة الفاتحة اللي هي ركن أو واجبة اللي هي القراءة الأولى، أما قراءة الفاتحة في القراءة الثانية فهي مستحبة وليست إيه؟ وليست واجبة. ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن، ويجوز الجهر بالقراءة والإسرار بها، إلا أن البخاري قال إن الجهر أصح. يعني بعض العلماء قال بجواز الإسرار، وبعضهم قال بالجهر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة هي الإيه؟ الجهر بالقراءة. ووقتها، طب وقت صلاة الكسوف والخسوف؟ قال لك من حين الكسوف إلى التجلي، من وإلى، من إلى، من أول الكسوف لغاية إيه؟ لنهايته، من أوله لنهايته، من أوله إلى نهايته. وصلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس، يعني صلاة خسوف القمر زي كسوف إيه؟ زي كسوف الشمس. قال الحسن البصري: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين، يعني في كل ركعة إيه؟ ركوعان، في كل ركعة ركوعان، خلي بالك، في كل ركعة ركوعان. ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي يصلي صلى الله عليه وسلم. رواه الشافعي في المسلم. طيب إيه المستحب يا أخواني لما يحصل كسوف للشمس أو خسوف للقمر؟ قال لك: ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار. يبقى ندعي ربنا كتير، نستغفر كتير، نتصدق كتير، نكبر كتير، لأن دي آية من آيات الله. أو ربنا حبسه نور الشمس، قادر يمنع النور ده إلى يوم القيامة ولا لا؟ قادر يمنع النور إلى يوم القيامة. فإحنا نعمل إيه؟ نكبر وندعو الله ونكسر من الصدقات، لأن الصدقات عظيمة وفيها أجر كبير، ونكثر من الصدقات ونكثر من الدعاء والاستغفار. لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. شفتوا أخوانا، شوفوا العلم الجميل، شوفوا الجهل. الناس لما بتبعد عن ربنا وبتبعد عن الدين كان يقول لك القمر إيه، وياخدوا الحلل ويقعدوا يطبلهم لغاية ما يقول لك إيه، عشان اللي خانق القمر يسيبه. الجهل بيعمل أكتر من كده. لسه موجودة؟ معقول؟ ده فين الكلام ده؟ طيب ماشي، أصل أنتوا لسه عالم متأخرين، احنا تقدمنا شوي. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. يعني افترضنا أنك ما صليتش، تعمل إيه؟ أنت في البيت وهو ما جاتش يصلي، ادعي ربنا كتير وانت في بيته، تصدق، استغفر، صل على النبي، كبر، كبر الله، قل الله أكبر كتير، استغفر كتير، أخرج صدقات أهو. وزي ما قلت لحضراتكم، ممكن تصلي في بيتك لو أنت ما خرجتش، وإن كانت الجماعة أفضل لأنها السنة، ممكن يجوز أنك تصلي في بيتك لوحدك أو تصلي بأهل بيتك، يجوز ذلك، كل ذلك على الجواز والإباحة. فالنبي قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره صلى الله عليه وسلم. دي صلاة الكسوف. الصلاة التاسعة صلاة الاستسقاء. صلاة ايه يا اخوانا؟ الاستسقاء. والاستسقاء طلب سقي الماء، ومعناه هنا طلبه من الله تعالى عند حصول الجد وانقطاع المطر على وجه من الأوجه الآتي، يعني لما يحصل جفاف والمطر ما ينزلش، من السنة ان احنا نصلي صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء بتبقى زي صلاة العيد في الخلة، يعني الإمام بياخد الناس. صلاة العيد بتبقى السنة بتبقى فين يا اخواني؟ في الخلاء. صلاة الكسوف والخسوف في المسجد. صلاة الاستسقاء بتبقى فين؟ في الخلاء برضه زي صلاة العيد. وصلاة الاستسقاء لها عدة صور، أو بمعنى أدق لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصلي الإمام بالمأمومين ركعتين، يصلي ركعتين وبعد الركعتين خطبة قصيرة في أي وقت غير وقت الكراهة. يجهر في الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالغاشية بعد الفاتحة. وإن كان طبعا الحديث اللي ورد فيه تحديد السورتين دول لسورة الأعلى وسورة الغاشية حديث ضعيف جدا، كما بين العلامة الشيخ الألباني في تمام المنة. فالأمر فيه سعة، يقرأ الفاتحة ويقرأ أي سورة. وطبعا صلاة عادية جدا زي أي ركعتين بنصليهم، مفيش بقى لا ركوعين ولا قراءتين ولا تكبيرات زي تكبيرات العيد. يعني صلاة العيد في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس إيه؟ خمس تكبيرات. الكسوف والخسوف بتتميز بالركوعين والقراءتين. هنا بقى صلاة عادية. صلاة الاستسقاء صلاة ايه يا اخواني؟ عادية زي الصلوات الخمس والنوافل اللي احنا بنصليه. ثم يخطب الامام خطبة بعد الصلاة او قبلها. في صلاة الاستسقاء يجوز ان هو يصلي قبل الخطبة، ويجوز ان هو يخطب وبعدين ايه يصلي. ده جائز وده جائز، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الخطبة بعد ما يصلي ويخطب، يعمل الإمام به وهيخرج بالناس في الصحراء. حتى قالوا كمان الأفضل إن احنا ناخد النساء والأطفال والبهائم، لما يكون العملية يعني قحط شديد الناس هتموت، ناخد معانا ايه النساء وناخد الاطفال اللي مالهمش ذنب، وناخد البهايم اللي هم ما بيذنبوش ولا بيعصوا وغير مكلفين، عشان على الاقل لو احنا ربنا ما انزلش المطر عشان خاطرنا لذنوبنا، ينزل المطر لعله ينزل المطر من اجل الاطفال والبهايم، من أجل الأطفال والبهائم. قال لك بعد ما يصلي ويخطب يقوم الإمام ويحول المصلون جميعا أرضيتهم. الأرضية اللي هي جمع رداء، الرداء اللي هو الجزء الأعلى من البدن زي الإيه؟ زي الإزار والرداء بتاع المحرم، يعني بالمعنى اللي احنا دلوقتي بنقوله اللي يصح عندنا ان انت تقلب الجلابيه تلبسها ايه؟ تلبسها مقلوبه. ده اللي يصح في لبسنا اللي احنا بنلبسه دلوقتي، لان احنا ما بنلبس ايه؟ ازار ورداء. نقلب الجلابيه ليه؟ عشان يبقى منظرك فيه من الذل والانكسار. انت مش هتروح تقابل ربنا بقى وانت لابس لي بدله وجرافطه وفريد لعضلاتك، لا، ده انت واقع، انت محتاج له في كل وقت، بس الوقت ده لابد تنكسر انكسار لا مثيل له. الملابس تتقلب، تتلبس مقلوبه، ويتوجه الناس الى القبله ويرفعون ايديهم الى السماء ويتذللون لله سبحانه وتعالى داعين راجين طالبين نزول المطر. قال لك حول المصلون جميعا أرضيتهم بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم ويستقبلوا القبلة ويدعوا الله عز وجل رافعي أيديهم مبالغين في ذلك. يتوجهوا للقبل بعد الصلاة وبعد الخطبة ويرفعون أيديهم إلى السماء ويلحون على الله عز وجل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، شوف متواضعا متبذلا، متبذلا يعني يا أخواني متبذل يعني في ملابس قديمة، يعني مش في منظر في وجاهه، يعني مش ماشي بقى لابس الحته اللي على الحب ومظبط نفسه، لا، شعره زي ما هو كده طبيعي، مش ممشط شعره ومنظم نفسه، ملابس قديمه اللي يدل على ايه؟ على الذل والانكسار. مترسلا يعني متأنيا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يختم خطبتكم هذه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي احتباسه، يعني الناس اشتكت للنبي إن المطر ما بينزلش، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. خلي بالكم، خلي بالكم معاي، في صلاة العيد، في صلاة العيدين لم يخرج النبي إيه؟ المنبر، عشان تعرف السنة. يبقى في صلاة العيدين ما فيش إيه؟ منبر. في صلاة الاستسقاء أمر النبي بخروج الإيه؟ بخروج المنبر. لا، ما يخرجش، ليس من السنة المنبر، ما يخرجش في صلاة العيد، لا يجوز، المداومة عليه بدعة، لأن النبي لم يفعله، وأنكر على من فعله من بني أمية، يعني الأمراء اللي فعلوه من بني أمية لما أخرجوا المنبر. وأنا قلت الكلام ده في شرح 200 سؤال وجواب في العقيدة، لما أخرج بعض أمراء بني أمية المنبر في صلاة العيدين أنكر عليه العلماء الذين كانوا موجودين في عصره. يبقى يخرج في صلاة الاستسقاء ولا يخرج المنبر في صلاة العيدين. فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، يعني لما نور الشمس طلع خرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. ده كلام سيدنا النبي، قال: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل يدعو، ثم رفع يديه فلم يزل يدعو حتى رؤي بياض إبطيه. تخيل معي، الرسول رفع يديه أوي أوي أوي حتى رؤي بياض إبطيه، يعني بياض الإبط، من الإبط ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. خلي بالكم معايا هنا، ثم نزل فصلى، يبقى الصلاة كانت إمتى؟ الصلاة بعد الإيه؟ بعد الخطب. يبقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء إن الصلاة بعد الخطبة وقبل الخطبة. أما في صلاة الكسوف والخسوف فالصلاة قبل الإيه؟ قبل الخطبة، وفي العيدين قبل الخطبة، أما في الاستسقاء قبل وبعد. ثم نزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت، يعني كانت السماء بيضاء ما فيش أي نقطة من السحاب، بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته أنشأ الله سحابا في السماء، ظهر السحاب على طول في الحال بمجرد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن أي إلى البيت ضحك حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.